الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما زلنا مع المسائل المتعلقة بمبحث العام ضمن مذاكرتنا لمتن الورقات لإمام الحرمين الجويني رحمه الله تعالى. وقد ذكرنا فيما سبق أن المصنف رحمه الله في هذا المبحث ذكر ثلاث مسائل: الأولى حد العام وبيان حقيقته وذكر تعريفه، والمسألة الثانية بيان صيغه، والمسألة الثالثة بيان محله. وكنا قد توقفنا عند المسألة الثانية التي هي بيان صيغه، أي ألفاظ العموم وصيغه، وذكرنا مقدمة لهذه المسألة وهي ما يعرف به: هل للعموم صيغة تدل عليه أم لا؟ وذكرنا خلاف العلماء فيها، مرجحين مذهب جمهور العلماء الذين يسمى مذهبهم بمذهب أرباب العموم، من أن للفظ العام صيغة تدل عليه بمجردها وعند إطلاقها على القرينة، ولا تحمل على غيرها من المعاني إلا عند وجود القرينة أو الدليل. قال المصنف رحمه الله تعالى في ذكر في سياق تعداده لصيغ العموم، قال رحمه الله: وألفاظه أربعة. وحصر المصنف رحمه الله تعالى صيغ العموم في أربعة أنواع فيه نظر، لأن الاستقراء يقتضي ثبوت صيغ للعموم غير الأنواع الأربعة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. وعلى ذلك جرى كثير من الأصوليين، فذكروا من صيغ العموم وألفاظه غير ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى، أي زادوا عليه أنواعا كثيرة، بل إن الحافظ العلاء رحمه الله ذكر صيغ للعموم كثيرة جدا في كتابه المصنف في بيان صيغ العموم. وقد نبهنا فيما سبق أن العام له تقسيمات عدة، وذكرنا له تقسيما باعتبار منشئه، وقلنا إنه بهذا الاعتبار ينقسم إلى ثلاثة أقسام: عموم لفظي أي لغوي، وعموم عرفي أو عادي، وعموم عقلي. والمقصود هنا هو العموم اللغوي اللفظي، ولذلك قال المصنف رحمه الله: وألفاظه أربعة. واللفظ العام في الوضع اللغوي إما أن يكون عمومه من نفسه كأسماء الشروط والاستفهام والأسماء الموصولة، وإما أن يكون عمومه من لفظ آخر دل على العموم فيه، وبهذا الاعتبار ينقسم إلى قسمين: ما يكون هذا اللفظ في أوله كأل الجنسية الاستغراقية، وإما أن يكون في آخره كالمفرد والجمع المضاف، ويدخل في الأول حروف الشرط والاستفهام. كما ذكره أبو عبد الله شريف الثنساني رحمه الله في مفتاح الوصول. وصيغ العموم من أهم المسائل الأصولية التي تناولها الأصوليون في مباحثهم، لأن الشريعة بيّنت أكثر أحكامها عن طريق العموم والخصوص، والأحكام الشرعية ليست على درجة واحدة من حيث شمولها للمكلفين والأزمان والأشخاص والأحوال، بل هي متفاوتة. ولذلك ذكر الأصوليون في كتبهم هذا المبحث، وفي ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: معرفة ألفاظ العموم من معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله. قال: ومعرفة عموم الأسماء الموجودة في النص وخصوصها، ومعرفة عموم الأسماء الموجودة في النص وخصوصها من معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله. سرد المصنف رحمه الله صيغ العموم الأربعة التي ذكرها، وهي باعتبار كونها أنواعا، ذكر هذا العدد باعتبار أنواع لا باعتبار الأفراد، لأنه في القسم الثالث مثلا ذكر أفرادا عدة كمن وما وأي وأين ومتى وما. النوع الأول قال: الاسم الواحد المعرف باللام، وذكر بعده النوع الثاني واسم الجمع المعرف باللام. والأولى يجعل هذان النوعان نوعا واحدا، فيقال الاسم المعرف باللام سواء كان مفردا أو جمعا. والمصنف رحمه الله رأى رأي القائلين بأن المعرف هو اللام، والنحويون يختلفون في أداة التعريف على حد قول ابن مالك رحمه الله: الحرف تعريف أو اللام فقط، فنمط عرفت قل فيه النمط. العلماء يختلفون في أداة التعريف، فبعضهم يرى بأن المعرفة هو ال برمتها، وهؤلاء اختلفوا في الهمزة هل هي زائدة أم أصلية، وبعضهم يقول المعرف هو اللام، المعرف هو اللام. وإذا أردنا أن نخرج من هذا الخلاف اللفظي قلنا الاسم المعرف بأداة التعريف، لأنهم يتفقون على أنه معرف ولكن يختلفون في المعرف. فقول المصنف الاسم الواحد المعرف باللام مقصوده بها الاسم المفرد المعرف بأل أو اللام، على خلاف بين الأصوليين، على خلاف بين النحويين، عفوا، على خلاف بين النحويين. والمصنف رحمه الله في قوله باللام له مقصود خاص، لأن أداة التعريف التي هي أل إما أن تكون جنسية وإما أن تكون عهدية، إما يكون المقصود بها الجنس وإما يكون المقصود بها العهد. وآل الجنسية على ثلاثة أقسام كما ذكر ابن هشام رحمه الله في أوضح المسالك، فهي إما لبيان الحقيقة، فهي إما لبيان الحقيقة، وذلك إذا صح أن تخلفها، إذا لم يصح أن تخلفها كل، لبيان الحقيقة وذلك إذا لم يصح أن تخلفها كل، نحو قوله سبحانه وتعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي، وجعلنا من الماء كل شيء حي. وإما أن تكون القسم الثاني أن تكون استغراقية، وذلك إذا صح أن تخلفها كل، نحو قوله سبحانه وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر، أي كل إنسان، ومثله قوله سبحانه وتعالى: وخلق الإنسان ضعيفة، أي كل إنسان. والقسم الثالث الجنسية التي يقصد منها المبالغة، وذلك إذا خلفتها كل مجازا لا حقيقة، فحينئذ تقتضي شمول خصائص الجنس مبالغة، نحو قولك: أنت الرجل، أنت العالم. أما أل العهدية فالعهد إما يكون عهدا ذكريا، نحو قوله سبحانه وتعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، الذي هو موسى عليه السلام. وإما يكون العهد علميا ذهنيا، نحو قوله سبحانه وتعالى: إذ هما في الغار، هما من يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه الصديق أبي بكر، وبعضهم يضيف قسما ثالثا وهو العهد الحضوري نحو قوله سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم. والمقصود ها هنا الجنسية بأقسامها الثلاث، والعموم فيها يختلف، والعموم فيها يختلف، فتارة العموم يراد به عموم الأشخاص والأفراد، وبعض تارة يراد به عموم الصفات كقولك أنت الرجل، يعني توفر فيك كل صفات الرجولة. فأل التي هي لغير العهد على الصحيح وهو مذهب الجمهور تقتضي الاستغراق والعموم والشمول، وذلك لصحة الاستثناء منها في مثل قوله سبحانه وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا ألا آية. والقاعدة عند العلماء أن الاستثناء دليل العموم والتناول، الاستثناء دليل العموم والتناول، وهو كما قلنا مذهب الجمهور، وبه قال عامة الفقهاء خلافا للرازي ومن تابعه الذين رأوا بأنها لا تفيد العموم. والصحيح هو مذهب الجمهور لما تقدم من صحة الاستثناء ولإجماع الصحابة على ذلك، حيث أجروا الاسم المفرد المعرف بأل الجنسية على العموم، على العموم في وقائع كثيرة في مثل قوله تعالى الزانية والزاني، وقوله سبحانه وتعالى والسارق والسارقة، حيث عمموه في كل زاني وزانية وسارق وسارقة من حيث الجلد والقطع، من حيث الجلد والقطع. ولإجماع أهل اللغة أيضا على أن أل تفيد التعريف، وهذا التعريف إما يراد به تعريف الجنس وتمييزه عن مثله، وهذا لا يكون إلا بعهد بين المتخاطبين وهو ما سميناه بأل العهدية، وإما يراد به تمييز جنس عن غيره من وإما يراد به تمييز جنس عن غيره من الأجناس، وذلك لا يكون إلا باستغراقه. فإذا لم يكن عهد حمل على الاستغراق لا ثالث لهما. إذا كانت أل هي غير عهدية فوجب أن تكون استغراقية. والخلاف بين العلماء في هذه المسألة معنوي له آثار، ومن آثاره ما ذكره أبو عبد الله شريف الكلمساني رحمه الله في مفتاح الوصول في من استدلال بعض المالكية على عدم جواز بيع الكلب مطلقا، أي سواء كان كلب صيد أو حراسة أو ماشية أو غير ذلك، بقوله صلى الله عليه وسلم ثمن الكلب حرام. الكلب اسم مفرد معرف بأل الجنسية، فلا يجوز بيعه مطلقا عند المالكية، في حين يذهب الحنفية إلى جواز بيعه إذا كان كلب صيد أو ماشية. ثم قال المصنف رحمه الله واسم الجمع المعرف باللام، أي أن من صيغ العموم وألفاظه اسم الجمع المعرف بأل. والمصنف رحمه الله لم يكن دقيقا في قوله اسم الجمع، لأن اسم الجمع هو أحد أقسام الجمع، لأن الجمع يراد به يطلق ويراد به أو يطلق على أنواع، يطلق على أنواع جمع السلامة مذكرا كان أو مؤنثا، جمع التكسير هذا كله مما يفيد العموم إذا اقترنت به أل، ويدخل فيه أيضا عند بعض العلماء اسم الجمع الذي هو ما لا واحد له من لفظه مطلقا كإبل وقوم وناس وغير ذلك. ويدخل فيه أيضا اسم الجنس الجمعي، وهو الذي يفرق بينه وبين مفرده بتاء أو الياء، شجرة وشجر، روم ورومي، ويدخل فيها أيضا اسم الجمع اسم الجنس الإفرادي، اسم الجنس الإفرادي وهو ما يصدق على القليل والكثير كالماء والتراب والذهب وغير ذلك. فهذه كلها مما يفيد العموم إذا اقترنت به ال، إذا دخلت عليه ال اقتضى العموم والاستغراق والشمول، وهذا على مذهب الجمهور خلافا لبعض المعتزلة وبعض الفقهاء والمتكلمين الذين رأوا عدم إفادتها للعموم، واختاروا بعض الحنفية والشافعية كأبي إسحاق الإسفرايني. والصحيح هو مذهب الجمهور لإجماع الصحابة على ذلك، حيث أجروه على العموم كاستدلال عمر رضي الله عنه على أبي بكر الصديق رضي الله عنه بلفظ الناس في قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس على حرمة مقاتلة جميع من قال لا إله إلا الله، وأقره أبو بكر على العموم وبين له دليل الخصوص في قوله صلى الله عليه وسلم إلا بحقها. ومن أدلة الجمهور أيضا ما نزل أنه لما نزل قوله سبحانه وتعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين، والقاعدون جمع مذكر سالم، دخلت عليه ألف اقتضى العموم. لما نزلت هذه الآية قال ابن أمي مكتوم وكان رجلا ضريرا إن رجل ضرور البصر، فنزل قوله سبحانه وتعالى غير أولي الضرر، غير أولي الضرر. ويدل عليه أيضا حديث التشهد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا قال العبد سلام علينا وعلى عبادي الله الصالحين أصابت كل عبد صالح في السماوات والأرض، مع ما تقدم تقريره من إجماع أهل اللغة على أن أل التعريف، وهي إما أن تكون عهدية وإما أن تكون استغراقية، فإن لم تكن للعهد وجب أن تكون للاستغراق والشمول. والخلاف في المسألة معنوي كسابقه، ومن آثاره ما ذكره أبو عبد الله الشريف تلمساني رحمه الله من استدلال المالكية على طهارة سؤر الكلب بما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أنا أيتوضأ بما أفضلت الحمر، فقال عليه الصلاة والسلام وبما أفضلت السباع. السباع جمع تكسير، دخلت عليه ال فاقتضى ذلك كل سبع، ومن السباع الكلب، فقالوا سؤر الكلب طاهر، لكن الحديث ضعيف ولا يصح، ولكن الحديث ضعيف ولا يصح. ثم قال المصنف رحمه الله في بيان النوع الثالث من أنواع صيغ العموم وألفاظه، قال رحمه الله والأسماء المبهمة كمن فيما يعقل وما فيما لا يعقل، وأي في الجميع وأين في المكان ومتى في الزمان وما في الاستفهام والجزاء وغيره. معلوم عند النحويين أن الاسم له ثلاثة أقسام: اسم ظاهر واسم مضمر واسم مبهم. والمقصود ها هنا الأسماء المبهمة، الأسماء المبهمة، ويدخل في ذلك أسماء الشرط وأسماء الاستفهام، وسميت مبهمة لعدم دلالته على معين. ويدخل فيها أيضا على الصحيح الأسماء الموصولة، فإن قيل كيف تكون مبهمة مع أنها من المعارف، والمعرفة ما دل على معين، قلنا هي مبهمة من حيث افتقارها إلى صلة تبين معناها. ثم مثل المصنف رحمه الله للأسماء المبهمة كمن، في قوله كمن فيمن يعقل، والمقصود بمن ها هنا ما هو أعم، فيدخل فيه من الشرطية ومن الاستفهامية ومن الموصولية. وإن كان صنيع المصنف رحمه الله أنه أراد بها الشرط أراد بها الموصولية بدليل قوله في آخر تمثيله للأسماء المبهمة بقوله وما في الاستفهام والجزاء وغيره، مع أنه قال وما فيما لا يعقل ثم أعادها بقوله وما في الاستفهام والجزاء، والاستفهام هي ما الاستفهامية والجزاء هي ما الشرطية. إلا أن من تفيد العموم وبعبارة أفيد أن ما من وما وأي تفيد العموم مطلقا، أي سواء كانت هذه الأسماء الثلاثة شرطية أو استفهامية أو موصولية. فمثال من الشرطية قوله تعالى من يتق الله يجعل له مخرجا. وفي الاستدلال الفقهي الذي وقع فيه الخلاف من أمثلتها ما ذكره أبو عبد الله شريف الذمساني رحمه الله في مفتاح الوصول من استدلال بعض المالكية بعموم قوله عليه الصلاة والسلام من أحيا أرضا ميتة فهي له، على أن الذمي يملك بالإحياء، لأنه يدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم من أحيا. وأيضا من أمثلته ما استدل به الجمهور من أن المرتدة يقام عليه الحد وهو القتل بعموم قوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، خلاف للحنفية الذين قصروه على الرجال دون النساء بناء على قاعدتهم من أن العبرة بما رأى الراوي لا بما رواه، لأن راوي الحديث وهو ابن عباس رضي الله عنهما كان يرى بأن المرأة لا تقتل وإنما تعزر. ومثال من الاستفهامية قوله سبحانه وتعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ومثال من الموصولية قوله تعالى من جاء بالحسنة. قال المصنف رحمه الله كمن في من يعقل، وقوله في من يعقل قيد لا يراد به الاحتراز، قيد لا يراد به الاحتراز، وإنما يراد به ما وضعت له من في أغلب استعمالتها، قيد لا يراد به الاحتراز وإنما يراد به ما وضعت له من في أغلب استعمالاتها. فأغلب استعمال من أن تكون للعاقل، هذا هو مقصود المصنف، وليس مقصود الاحتراز فيقال أن من تفيد العموم إذا كانت للعاقل ولا تفيد إذا كانت لغير العاقل. وقلنا في أغلب استعمالاتها لأن من ترد لغير العاقل أيضا، وذكر ابن هشام أن ذلك يكون في ثلاث مسائل: الأولى أن ينزل منزلة العاقل، أن ينزل من وصف بها منزلة العاقل، وذلك في نحو قوله سبحانه وتعالى من لا يستجيب له. فلما كان المشركون يتوجهون بالدعاء للإصنام علمنا بأنهم نزلوها منزلة العاقل. ومنه قول الشاعر أسرب القطا هل من يعير جناحه، لأنه خاطبهم والمخاطب يكون عاقلا، فلذلك عبر بمن في قوله أسرب القطا، لأن ال آها هنا الهمزة، يعني الهمزة أداة نداء، أداة نداء، فقال هل من يعير جناحه. والمسألة الثانية التي يتنزل فيها من أو تستعمل فيها من على منزلة تستعمل من فيها لغير العاقل، أن يجتمع مع العاقل فيما وقعت عليه، أن يجتمع هذا الذي وقعت عليه من وهو غير عاقل مع العاقل فيما وقعت عليه من، وذلك في نحو قوله تعالى أمن يخلق كمن لا يخلق، من يخلق هو الله سبحانه وتعالى، ولا شك بأنه عالم سبحانه وتعالى، ولذلك ابن هشام يفضل أن نقول من للعالم لا للعاقل حتى يدخل فيها الله سبحانه وتعالى. كمن لا يخلق لشموله الآدميين والملائكة والأصنام. والمسألة الثالثة أن يقترن به عموم فصل بمن، نحو القول تعالى: ومنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع، فإنه أطلق على الحيوان الغير العاقل لاقترانها بالعاقل في عموم قوله سبحانه وتعالى: كل دابة. ثم قال المصنف رحمه الله: وما فيما لا يعقل. قلنا وما هنا سواء كانت شرطية أو استفهامية أو موصولة. فمثال الشرطية قوله سبحانه: فمثال الشرطية ما ذكره أبو عبد الله الشريف التلمساني رحمه الله من استدلال بعض المالكية على وجوب القضاء للمسبوق في الأقوال والأفعال بقوله صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فاقضوا. وإن كان الرواية المشهورة عن المالكية هو أن القضاء يكون في الأقوال والأداء في الأفعال. ومثال ما الاستفهامية ما استدل به الجمهور من تحريم الاستمتاع بما تحت الإزار من الحائض، بما روي أن رجلا قال: يا رسول الله، ما يحل لي من امرأتي وهي حائض. ما يحل ما اسم استفهام. فقال عليه الصلاة والسلام: لتشد عليها إزارها، ثم شأنك بأعلاه. في حين خالف في هذه المسألة الحنابلة، ورأوا بأنه يجوز مباشرة المرأة الحائض فيما دون الفرج، أخذا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، وحملوا الحديث الأول على كراهة التنزيه، على وحملوا النهي على الكراهة والتنزيه أو في من لا يملك نفسه ويخشى الوطأ في الفرج. ومثال ما الموصولية ما استدل به بعض المالكية على أن السامع للآذان يحكي كل ألفاظ المؤذن على ما سمعه حتى في الحي علتين، في حين ذهب الجمهور إلى أن السامع يحكي الألفاظ الآذان على ما سمع المؤذن إلا في قوله: حي على الصلاة، حي على الفلاح، لورود المخصص. والدليل الذي استدل به المالكية هو قوله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. مثل ما يقول أي مثل الذي يقول. فما اسم الموصول يفيد العموم. ثم قال المصنف رحمه الله: وأي في الجميع. في الجميع أي في من يعقل ومن لا يعقل. وقلنا أيضا أي تكون شرطية وتكون استفهامية وتكون موصولة، إلا أنها تستعمل في من يعقل وما لا يعقل. ومثال استعمالها في من يعقل قوله سبحانه وتعالى: لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. ومثال استعمالها فيما لا يعقل قوله سبحانه وتعالى على لسان موسى: أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي. ومثاله في تطبيق الفقه ما ذكره أبو عبد الله شريف التلمساني رحمه الله من استدلال الجمهور على أن المرأة لا يصح أن تعقد على نفسها ولو كانت حرة بالغة، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذنها فنكاحها باطل، خلافا للحنفية. أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل خلاف الحنفية الذين أجازوا للمرأة الحرة البالغة أن تنكح نفسها. وأيضا مثاله ما استدل به المالكية على أن دباغ ما لا يؤكل ميتة دباغ ميتة ما لا يؤكل لحمه يظهر بالدباغ بعموم قوله صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر، وإن كان الصحيح بأن دباغ ميتة ما لا يؤكل لحمه لا يطهر، لأنه ورد المخصص في حديث أم سلمة في قوله صلى الله عليه وسلم إنما حرم من الميتة أكلها، فدل ذلك على أن المقصود ما يجوز أكله في الأصل، أما ما يحرم أكله فلا يطهر بالدباغ. وقبل ذلك نسينا أن ننبه أن المصنف رحمه الله قال وما فيما لا يعقل، وهذا مثل سابقه في من، فهو قيد لبيان ما وضعت لهما في أغلب استعمالها لا وليس قيدا للافتراز. وقد تستعمل ما في العاقل في نحو قوله سبحانه وتعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. قال المصنف رحمه الله وأين في المكان، ومثال أين قوله سبحانه وتعالى وهو معكم أينما كنتم، وقوله سبحانه وتعالى أينما تكونوا يدرككم الموت. قال ومتى في الزمان، ويتختص بالزمان المبهم نحو قولي نحو قولك متى تقم أقوم. ثم قال وما في الاستفهام والجزاء وغيره، وهذا قد مر التنبيه عليه، وأن مقصودهما الاستفهامية والجزاء المقصود به الشرط. والمصنف رحمه الله ذكر بعض الأسماء المبهمة، ولذلك قال وغيره، وكما يفهمه التمثيل في قوله ك الأسماء المبهمة كمن. ثم قال المصنف رحمه الله في بيان الصيغة الرابعة من صيغ العموم وألفاظه ولا في النكرات، ولا في النكرات، ومقصوده النكرة في سياق النفي، وهذا هو التعبير الأعم والأولى، لأن النكرة في سياق النفي تعم ولو سواء كان النفي فيها بلا أو بغيرها من أدوات النفي كلم ولن وما وليس، فالنكرة في سياق النفي تعم، وهو قول الجمهور، وهو قول الجمهور وهو الصحيح، والعلماء يتفقون على أنها تفيد العموم إذا سبقت بمن الجارة سواء كانت ظاهرة أو مقدرة، نحو قوله سبحانه وتعالى وما من إله إلا الله، والتقدير والمقدر نحو قولك لا إله إلا الله. أما إذا لم، وكذلك تكون نصا في العموم إذا كانت لنفي الجنس مبنية على الفتح في قولك لا رجل في الدار، وفيما عدا ذلك هي ظاهرة في العموم وليست نصا فيه. ومثالها في التطبيق الفقهي ما ذكره أبو عبد الله الشريف التلمساني رحمه الله في مفتاح الوصول من استدلال المالكية على أن المال المستفاد لا يضم إلى المال الذي حال عليه الحول بعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. وأيضا من مثاله من أمثلته استدلال المالكية على أن صوم التطوع يجب فيه تبييت النية لعموم قوله صلى الله عليه وسلم في حديث حفصة لا صيام لمن لم يبيت الصيام في الليل. و والمصنف رحمه الله كما ذكرنا اقتصر على هذه الصيغ الأربعة، وهناك صيغ أخرى منها النكرة في سياق الشرط والاستفهام إنكاري والامتنان والنهي، والنهي وإن كان تابعا للنفي لأن النهي يكون في فعل المضارع، والفعل المضارع يشتمل على مصدر وزمان فيؤول بالمصدر. فمثلا قوله سبحانه وتعالى لا يسخر قوم من قوم، تأويله لا سخرية لقوم من قوم، فيؤول إلى النكرة في سياق النفي، فيؤول إلى النكرة في سياق النفي. ومن صيغ العموم والفاظ أيضا الاسم المضاف إلى معرفة سواء كان مفردا أو جمعا وغير ذلك من صيغ العموم التي يذكرها الأصوليون في كتبهم. ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى بيان المسألة الثالثة من المسائل المتعلقة بهذا المبحث العام، وذلك في قوله والعموم من صفات النطق، ولا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه. وقلنا هذه مسألة ذكر المصنف فيها رحمه الله محل العموم، ويترجم لها العلماء بصيغة الاستفهام إشعارا بوقوع الخلاف فيها بقولهم هل العموم من عوارض الألفاظ والمعاني أم لا. وفي تحرير محل النزاع في هذه المسألة حكي الاتفاق على أن العموم من عوارض الألفاظ حقيقة، وإنما الخلاف هل هو من عوارض المعاني أم لا، وإن كان قد حكى بعضهم الخلاف أيضا هل هو من عوارض الألفاظ أم لا، إلا أن المشهور عند الأصوليين أن الاتفاق واقع على أنه من عوارض الألفاظ، وإنما الخلاف هل هو من عوارض المعاني حقيقة أم لا. وفي قولنا حقيقة يتبين بأن العلماء لا يختلفون من أن العموم من عوارض الألفاظ مجازا، وإنما الخلاف هل هو من عوارضها حقيقة. والمصنف رحمه الله في قوله والعموم من صفات النطق ولا يجوز دعوى العموم في غيره بين لنا مذهبه، وهو أن العموم من عوارض الألفاظ حقيقة، أما في غيره فهو مجازي وليس حقيقيا، وهو مذهب جمهور الأصوليين، ومذهب جمهور الأصوليين الذين يرون بأن العموم من عوارض الألفاظ حقيقة، أما إطلاقه على المعاني فهو إطلاق مجازي وليس إطلاقا حقيقيا. والمصنف رحمه الله في قوله ولا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه أشار إلى المساء أو إلى المحال التي يكون فيها العموم معنويا لا لفظيا، فذكر الفعل وهل للأفعال عموم أم لا، وهذه المسألة سنؤخرها إلى باب أو الفصل المتعلق بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وحينئذ نتكلم عن المسألة عموما وخصوصا من حيث عموم أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله وما يجري مجراه يدخل فيه مسألتان مشهورتان عند الأصوليين، وهما عموم المقتضى وعموم المفهوم، عموم المقتضى وعموم المفهوم. أما عموم المقتضى فهي دلالة الاقتضاء، ودلالة الاقتضاء هي من قبيل دلالة الالتزام التي هي أحد الدلالات الثلاث. ودلالة الاقتضاء هي دلالة اللفظ الدال على المنطوق على معنى يتوقف على تقدير صدق الكلام أو صحته عقلا أو شرعا، بمعنى أنه لا يصح الكلام إلا بتقدير مقدر، هذا المقدر هو ما سميناه بالمقتضى، يتوقف عليه صدق الكلام أو صحته الشرعية أو العقلية. فهل هذا المقدر له عموم أو ليس له عموم؟ وذلك إذا كان مطلقا متجردا عن القرينة. أما إذا وردت القرينة التي تعين عمومه وخصوصه وجب المصير إلى ما دلت عليه القرينة. ودلالة الاقتضاء اختلف فيها من ناحيتين، الذين قالوا من ناحية الإجمال وعدمه، لأن بعضهم قالوا دلالة الاقتضاء حكمها أنه يتوقف فيها للإجمال الواقع، رحمك الله. ثم الذين قالوا بعدم إجمالها اختلفوا، هل لها عموم أو ليس لها عموم؟ وأيضا يدخل في ذلك عموم المفهوم، سواء كان مفهوم موافقة أو مفهوم مخالفة، وليس هذا هو محل بسطه، وإنما أشرنا إليه. وبهذا نكون قد انتهينا من المسائل المتعلقة بمبحث العام، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.